الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وحكمة وفقها في الدين يا رب العالمين. وبعد، فنحن اليوم مع المجلس الثاني من مجالس مدارسة كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف رحمه الله. وقد وصلنا إلى ما يتعلق بالضبط، انتهينا من تعريف الجرح والتعديل، وصلنا إلى الضبط. قال رحمه الله: المراد بالضبط، قال: الضبط نوعان، هما ضبط الصدر وضبط الكتاب. الضبط من حيث الأصل بمعنى الإتقان والإحكام، فقال: فضبط الصدر أن يكون الراوي يقظا غير مغفل، بل يحفظ ما سمعه ويثبته بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، مع علمه بما يحيل المعاني إن روى بالمعنى. إذن باختصار، هو ضبط الصدر أن يحفظ الحديث في صدره بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، بحيث يتمكن من الاستدلال به، من روايته متى شاء. وكما قالوا: العلم ما دخل معك إلى الحمام، بمعنى أن العلم ما يكون في صدرك، وأما العلم الذي في الكتب وفي الأجهزة فهذا لا يستعمله الإنسان في الدورات المياه ونحو ذلك. فالعلم ما حواه الصدر وليس ما حواه القنطر. فإذن هذا هو ضبط الصدر. وأما النوع الثاني قال: وضبط الكتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. إذن صيانة الكتاب منذ أن هذا الآن الكتاب، التلميذ يذهب إلى الشيخ ويعرض عليه كتابه، أو ينسخ نسخة من كتاب الشيخ، ثم يصون هذا الكتاب منذ أن سمع فيه ودون وصحح إلى أن يؤدي منه، ولا يسمح لأي إنسان بأن يعبث به. لذلك تكلم في يعني ببعض الرواة في أنه ابتلي بوراق سوء، كان يدخل في حديثه ما ليس منه. وراق بمعنى أنه الذي يكتب له، كان يدخل في حديثه ما ليس منه. وفي المقابل كان بعض العلماء يوصف بالعسر بإعارة الكتب، كان يتعسر ويشدد ويظن بإعارة الكتب خشية يعني الإدخال فيها وخشية العبث بها. قال: ما يخرج بتعريف العدل واشتراط الضبط: أولا، ما يتعلق بجهالة الراوي. إذن ما يخرج باشتراط العدالة، ما ينافي العدالة، ثم ما ينافي الضبط. ما ينافي العدالة أمور، منها ما يتعلق إذن قال: ما يتعلق بجهالة الراوي. مما ينافي العدالة ما يتعلق بالجهالة والمجهول، أو ما يتعلق بالجهالة عفوا، ما يتعلق بالجهالة أنواع. فمنها المبهم، المبهم من لم يسمى اسمه، من لم يذكر باسمه، كرجل، كعن شيخ أو عن رجل. قد يكون هذا الشيخ أو هذا الرجل أو هذا الثقة أو فلان أو من بني فلان، قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، لذلك الحديث لا يمكن أن يصحح أو يحسن والحالة هذه. فلا بد أن نعرف من هذا الشيخ أو هذا الرجل، فإذا لم نعرفه يبقى الحديث في دائرة الضعف. قال: والنوع الثاني مجهول العين، وهو من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق، ولم يوثق أي من معتبر، من إمام معتبر، ليخرج بذلك غير المعتبر. والمثال عليه يعني أو ويدخل تحته نوعان: غير المعتبر كالمجروح في نفسه، ومثال عليه ابن خراش، فهو مجروح في نفسه وكان يجرح ويعدل، فلا يقبل منه التجريح لأنه هو مجروح في نفسه. والنوع الآخر المتساهل، فأيضا لا يصنف في المعتبرين لأنه متساهل، يعدل كل أحد، يعدل المجاهيل. ومن أمثلة المتساهلين الإمام العلم ابن حبان، والعجلي والهيثمي وابن شاهين، وعدد من المتساهلين. طيب، فهذا مجهول العين، من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق أي من معتبر. وعرفه الخطيب البغدادي رحمه الله بأنه من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ولا يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. إذن لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ولا يعرف حديثه إلا من قبلي ومن جهة راو واحد. فإذا روى عنه اثنان فأكثر، انتقل وارتقى من مجهول العين إلى ماذا؟ إلى مجهول الحال. هذا هو النوع الثالث، مجهول الحال، من روى عنه اثنان فأكثر، ولو خمسة ولو عشرة، ولكنه لم يوثق. إذا روى عنه جمع لكن ولم يوثق أبدا من معتبر فإنه يبقى في دائرة الجهالة، لكنها جهالة أحسن من غيرها، ألا وهي جهالة الحال، وهو الذي يسميه الحافظ ابن حجر بالمستور، بالمستور. فإذا مجهول الحال أرفع من مجهول العين. وكل هؤلاء حديثهم من نوع الضعيف عند الجمهور خلافا للفقهاء ولغيرهم. قال: وذلك لعدم معرفة أحوالهم في العدالة والضبط. ثانيا ما يخرج بتعريف العدل. الذي يخرج بتعريف العدل أنواع: الكافر والصبي والمجنون سواء كان مطبقا أو متقطعا، والمتقطع إذا كان في حال إفاقته متأثرا بحال جنونه. قال: إذن الكافر، الصبي، المجنون، المبتدع وهو من اعتقد ما لم يكن معروفا على أهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكن عليه أمره ولا أمر أصحابه. إذن اعتقاد خلاف المعروف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابته الكرام، هذا تعريف البدعة. والمبتدع هو من يعتقد، من يفعل ذلك أو يعتقد ذلك. والبدعة لها تعريفات كثيرة، فهي الإحداث في الدين، إحداث يعني شيء في الدين على لم يكن على هدي النبي صلى أو هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفها الشاطبي بالتعريف المشهور بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بها زيادة التعبد أو زيادة التقرب إلى الله. إذن هذا النوع الرابع ممن يخرج بتعريف العدل. إذا اشترطنا العدالة فيخرج الكافر، الصبي، المجنون، المبتدع، الفاسق، وهو من عرف بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. من عرف بارتكاب كبيرة ولو واحدة، شرب الخمر واشتهر ذلك عنه ولم يتب، أو زنى ولم يتب، نسأل الله العافية، أو بإصرار على صغيرة يطلق بصره يمنة ويسرى، فإذا أنكر عليه يقول: يا أخي هي مجرد صغيرة. يقول له: ما دمت متابع على هذا الأمر ومصر عليه فهذا يصيره، فالصغيرة تنقلب إلى كبيرة مع الإصرار، كما قالوا: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، فإن الاستغفار والتوبة يمحو بإذن الله يمحو الكبيرة، والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة ويعظمها. وكما قال غير واحد من السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظم من عصيت. فهذه المعصية الصغيرة لا تنظر إلى صغرها، ولكن انظر أنت من تعصي، أنت تعصي الإله الكبير العظيم المتعال سبحانه وتعالى. السادس: المتهم بالكذب، وهو من تعامل، من عرف واشتهر بالكذب بين الناس ولم يثبت عليه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة. فإن ثبت عليه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة فقط فإنه ينتقل إلى مرتبة أو درك آخر وهو الكذاب. فالمحدثون يفرقون بين الكذاب والمتهم بالكذب. فالمتهم بالكذب الذي يكذب في حديث الناس ولا يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والكذاب هو الذي ثبت عليه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة فقط، فإذا كذب مرة رددنا حديثه. وأحيانا نجد في بعض الأسانيد، في أسانيد بعض الأحاديث راو كذاب ويكون الحديث صحيح من وجه آخر، فلا نحكم على الحديث بأنه صحيح بهذا الإسناد، نقول الإسناد موضوع والمتن صحيح من وجه آخر. قال الثامن: مخروم المروءة. مخروم المروءة، إذن هذه ثمان أمور تخرج باشتراط العدالة. فقال: وقد خرج الأول لكفره والثاني لصباه والثالث لجنونه، إذا كان مطبقا أو متقطعا مؤثرا في الإفاقة، والرابع لبدعته. وطبعا قد يشكل على بعض الناس أن المحدثين وأن الأئمة وخاصة مثلا البخاري ومسلم أخرجوا لبعض المبتدعة، نقول إنما أخرجوا من أحاديث المبتدعة على سبيل الانتقاء، وأخرجوا من أحاديثهم لاعتبارات وضوابط عندهم. فالأئمة وخاصة البخاري ومسلم من الحذاق، فإنهم لا يخرجون حديث المبتدع هكذا إطلاقا، وإنما يخرجون من أحاديث ما صح لهم، ما صح عندهم، فلهم ضوابط ومعايير دقيقة. وهم قد تجاوزوا، يعني رجال الصحيحين تجاوزوا القنطرة، تجاوزوا القنطرة، حتى لو أخرجوا عن مبتدع فإنما يخرجون ما صح عندهم من وجوه أخرى، أو ما صح، ما تأكدوا أن هذا المبتدع قد ضبط الحديث وأنه لم يكذب فيه وأنه. قال: والخامس والسادس والسابع لظهور فسقهم. الخامس الفاسق والمتهم بالكذب، والسابع هؤلاء لظهور فسقهم، والثامن لنقصان مروءته. الثامن لنقصان مروءته، وتكلمنا عن مسألة المروءة في المجلس الماضي. قال: ما يخرج باشتراط الضبط. الذي يخرج باشتراط الضبط أيضا أمور: أولا كثرة الوهم، وهو أن تكثر من الراوي الرواية على سبيل التوهم، فيصل الإسناد المرسل ويرفع الأثر الموقوف ونحو ذلك. إذن تكثر الرواية من الراوي على سبيل الخطأ والتوهم، فيصل الإسناد المرسل ويرفع الموقوف ويدخل عليه حديث فلان بفلان وهكذا ولا يميز. فهنا تكثر روايته على سبيل الخطأ والوهم فيرد حديثه ويترك لأجل ذلك ولو كان من أصلح الناس. الثاني كثرة مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه أو لجمع من الثقات. كثرة المخالفة أي كثرة مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه أو لجمع من الثقات. وكيف نعرف كثرة المخالفة؟ إما بتنصيص الأئمة، والمثال عليه أن الإمام أحمد قيل له: فلان كان حافظا أو من الحفاظ، لما حديثه عند الناس ليس بذاك؟ قال: لأنه كان في حديثه زيادة على حديث الناس، كان في حديثه زيادة على حديث الناس. إذن هذا نوع تنصيص الأئمة، أو بضرب مروياته بمرويات غيره، نقارن ونعارض ونضرب مروياته بمعنى المقارنة، نعارض مرويات هذا الراوي بمرويات غيره، فإذا وجدناه يخالف الثقات ويخالف من هو أوثق منه فنترك حديثه، وإذا وجدناه في الغالب يوافق وقد يخالف في المرة والمرتين فإنه يعني يقبل ما وافق فيه الثقات ويرد ما خالفهم. قال: الثالث سوء الحفظ، وهو أن لا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطئه، بل يتساوى الاحتمالان، يكون 50% يحفظ و50% يخطئ ولا يحفظ. الرابع شدة الغفلة، وهو أن لا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ في مروياته، أن لا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان بحيث يميز الصواب من الخطأ في مروياته. ومن ذلك أن جبارة بن المغلس قال عنه ابن نمير: لأن يخر من السماء، يعني ابن نمير يقول عن جبارة: لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب، كان لا يكذب أبدا، لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب، فهو يستعظم الكذب وهو بعيد جدا عن الكذب. قال: ومع ذلك كانت توضع له أحاديث على أنها من حديثه فيحدث بها على أنها من حديثه ولا ينتبه، فلذلك يترك حديثه لأجل ذلك إذا كان مغفلا في الحديث. قال: فحش الغلط، وهنا أنبه على بالنسبة يعني شيء بالشيء يذكر على المغفل، أن بعض الناس نسأل الله يعفو عنا ويهدينا وإياهم جميعا، بعض الناس يكون عنده يقظة وفطنة في مسائل الدنيا، فإذا أراد أن يشتري سلعة لم يترك تاجرا أو محلا أو مكانا إلا وسأل ودقق في الأسعار وفي الجودة وفي نحو ذلك، وإذا جاءت مسائل الدين صار مغفلا يقبل دينه من كل أحد. والإمام ابن سيرين يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، انتبهوا واعرفوا من تأخذوا دينكم منه. والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هم أهل العلم، هم أهل العلم. قال: فحش الغلط، وهو أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة. إذن فحش الغلط أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة، إذا كان خطأه أكثر من صوابه فإنه يترك لأجل ذلك. وكان ابن معين يقول: أنا لا أعجب ممن يخطئ، ولكنني أعجب ممن يحدث فلا يخطئ. ويقول فيتعجب من الذين يعني يختقل أخطاؤهم، لكنه يقول أيضا يعني: من ادعى أنه لا يخطئ فهو كذاب، لأنه لا يسلم أحد من الخطأ. لذلك حتى حذاق الأئمة وكبار الأئمة وأوثق الناس أخطأوا الخطأ والخطأين والأخطاء المعدودة. الإمام مالك الملقب بنجم السنن عدت له يعني أخطاء يسيرة جدا، وشعبة وغيرهم من الأئمة الكبار الحفاظ أخطأوا في أحاديث قليلة. السادس جهل الراوي بمدلولة الألفاظ ومقاصدها وما يحيل معانيها عند الرواية بالمعنى. إذا كان الراوي يروي بالمعنى فيشترط فيه أن يكون فاهما للمعنى، عارفا بما يحيل الألفاظ والمعاني، فيؤدي المعنى المطلوب. إما أن يؤدي اللفظ، هذا هو الأصل، وإذا كان لا يحفظ اللفظ لكنه ضابط للمعنى، متذكر المعنى، فيشترط أن لا يغير المعنى وأن يعرف ما يحيل المعاني مما لا يحيلها. قال: حيث يتعين عند ذلك الأداء باللفظ الذي سمعه اتفاقا، لئلا يقع فيما يصرف الحديث عن المعنى المراد به. وللأسف كثير من الناس، من عامة الناس ومن حتى من المنتسبين للعلم، لربما يروون ويذكرون بعض الأحاديث بالمعنى فيخلطون خلطا عجيبا، فلربما يذكرون معاني بعيدة جدا عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: السابع تساهل الراوي في مقابلة كتابه وتصحيحه وصيانته. قال هشام بن عروة: قال لي أبي، يعني عروة: كتبت؟ قلت: نعم. قال له: أقابلت؟ قابلت المكتوب؟ قلت: لا. قال: إذن ما كتبت شيئا، ما كتبت شيئا. وجاء بنحوه عن غيره أيضا من السلف الصالح، يعني يرجع في ذلك إلى كتاب الجامع في أخلاق الراوي وأداب السامع للخطيب البغدادي، وأيضا الكفاية للخطيب، وجامع بيان العلم وفضله، فكانوا يدققون في مسألة المقابلة ويوصون تلامذتهم بذلك. قال رحمه الله: ما ينتقد على الرواة في غير العدالة والضبط. ما الذي يجرح الراوي في غير، عرفنا ما يجرح الراوي في العدالة، وعرفنا ما يجرح الراوي في جانب الضبط. طيب، هل يمكن أن نجرح الرواة أو يجرح الرواة في غير العدالة والضبط؟ الجواب: نعم. قال: حكى ابن الصلاح إجماع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج برواياته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه، فكل أمر ينافي أحد هذين الشرطين فهو جرح في الراوي، سواء ورد مطلقا أو مقيدا. قال: وثمة أمور أخرى منتقدة على الرواة في غير عدالتهم وضبطهم. هناك أمور يجرح فيها الرواة في غير جانب العدالة والضبط، وهي ثلاثة: التدليس، وهو المقصود به تدليس التسوية حصرا وليس أي تدليس، لأننا لو أطلقنا وقلنا إن التدليس جارح في الراوي مطلقا لجرحنا كبار الأئمة، فخيار أئمة التابعين صدر حصل منهم تدليس، كالحسن البصري الإمام العالم المعروف، ومن غير التابعين كذلك، حتى يعني غير الحسن البصري، مثلا الزهري كثير الإرسال، من الأئمة الذين دلسوا وقع منهم تدليس: سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، الأعمش، أبو إسحاق السبيعي، هؤلاء كلهم أئمة، قتادة، كلهم أئمة فحول. فلذلك التدليس ليس بجرح في الراوي مطلقا، وإنما فقط تدليس التسوية لما فيه من شدة الإعماء والتورية أو التعمية والغش، إن قصد بذلك ترويج الحديث الضعيف. فتدليس التسوية الذي هو إسقاط ثقة، إسقاط ضعيف بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر فلا ينتبه له ولا يلتفت له ولا يتفطن له، فلذلك فيه شدة وفيه يعني شدة غموض ويعني تصعيب على من بعده، ولذلك لغموضه ولشدة الغرر فيه فجرح الأئمة فيه، لذلك طعنوا وجرحوا في بقية بن الوليد والوليد بن مسلم بسبب تدليس التسوية. وأما غير من الأئمة فيقولون: كان يدلس عن كذا وكذا، لكن لا يجرحونه جرحا. قال: إذن التدليس الذي هو تدليس التسوية وكثرة الإرسال، وليس كذلك كثرة الإرسال مطلقا، وإلا كذلك لجرحنا الحسن البصري وإبراهيم النخعي والزهري وغيرهم، ولكن المقصود الإرسال عن الضعفاء والمجاهيل، الإرسال عن الضعفاء والمجاهيل. وقال: وعدم انتقاء الشيوخ، وكذلك الرواية عن من هب ودب، الرواية عن كل أحد، هذا جارح في الراوي. والمقصود إذن بعدم انتقاء الشيوخ وكثرة الإرسال كلاهما المقصود شيء معين، ألا وهو الرواية عن الضعفاء والمجاهيل وكثرة الإرسال عن الضعفاء والمجاهيل. فإذا أسقط التابعي أسقط ضعيفا وأرسل الحديث فهنا يجرح في هذا الأمر، وأما أن يسقط راو مثلا ثقة عنده فهذا ليس بجرح فيه. ومع ذلك كل هذه الأنواع من الحديث الضعيف، لكن هل نجرح الفاعل أو لا نجرحه؟ هذا هو البحث. قال: الأصل الشرعي لاعتبار العدالة والضبط في الرواة. قال: الأصل في اعتبار عدالة الرواة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا الآية. قال: ووجه الدلالة أن الآية نص في وجوب التبين والتثبت كما جاء في القراءة الأخرى. قال: من حقيقة خبر الفاسق. والأصل في اعتبار الضبط الحديث المتواتر أيضا. إذن الأصل في اعتبار العدالة والضبط معا الآية، والأصل في اعتبار الضبط الحديث المتواتر، وإن كان ليس له إسناد معين يعني متواتر يعني أو صحيح بنفسه، وإنما تواتر بمجموع طرقه الحديث. نظر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه الحديث. وفي بعض رواياته: سمع منا شيئا فبلغه كما سمع. ولاحظ هو شرح وجه الدلالة. قال: وجه الدلالة أن قوله فحافظها نص على الحفظ، وهو يشمل الحفظ في الصدر والحفظ في الكتاب، يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب. وقوله فبلغه كما سمع نص على اعتبار الضبط عند الأداء، نص على اعتبار الضبط عند الأداء. هناك الضبط في التحمل، وهنا الضبط في الأداء. أن هذا الحديث قد ورد بألفاظ متنوعة تدل على أنه قد روي بالمعنى، وذلك أحد وجهي الأداء. قال: وجرح الرواة بقدر الحاجة لا يعد من الغيبة المحرمة. فقد ذكر النووي رحمه الله أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعا لا يمكن الوصول إليه إلا بها. إذن الجرح الرواة وتعديل ليس من الغيبة المحرمة، بل هو من النصيحة لدين الله. وذكر النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين وفي الأذكار الأنواع الحالات الستة التي يجوز فيها القدح في الناس ولا يكون حراما، يجوز للضرورة وللحاجة، ولا يكون هذا القدح والكلام والذم محرما. ونظمها بعض العلماء بقوله: والذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. فهذه الأنواع الستة يجوز فيها القدح في الناس أو الذم بقدر الحاجة، ولا يكون من الغيبة المحرمة. قال: وأن من تلك الأغراض تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم للتوقي، سواء كان في الرواة تحذير من الكذابين والضعفاء والمجاهيل، أو من الذين يتصدرون الدعوة سواء إذا كانوا من أئمة أهل البدع ومن أهل الضلال ونحوهم. قال: وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، فإنه جائز بإجماع المسلمين. جرح المجروحين من الرواة والشهود جائز بإجماع المسلمين، ومعروف عبر التاريخ أن القاضي يضع عنده لجنة تسمى المزكون، المزكي، شخص أو أكثر يكون يسمى المزكي، فمهمته تزكية الشهود، إما أن يجرحهم أو أن يزكيهم، فهو متخصص في هذا الشأن. قال: إذ يترتب عليه في شأن الرواة تمييز الأحاديث الثابتة عن الروايات الضعيفة والواهية والموضوعة التي لا تثبت صحتها لما في أحوال رواتها من الأمور المنافية للعدالة والضبط. قال: ومن الأدلة على جواز الغيبة لغرض شرعي ما يلي. إذن من أدلة جواز الغيبة لغرض شرعي أدلة نصوص، منها الحديث المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. قالت: فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قالت عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه، بمعنى هش وبش في وجهه وتبسم، وانبسطت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فاحشا؟ كيف يعني سأكون فاحشا معه؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، وفي رواية اتقاء فحشه. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في ذلك الرجل على وجه الذم لما كان في ذلك مصلحة شرعية، ومصلحة شرعية وهي التنبيه على سوء خلق هذا الرجل، ليحذره السامع، كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه أو اتقاء شره. ولذلك تطلق في وجهه وانبسط إليه مداراة لا مداهنة. والمداراة فرق بين المداراة والمداهنة. المداهنة هي بذل الدين لأجل الدنيا، وأما المداراة هي بذل الدنيا لأجل الدين أو لأجل الدنيا والدين معا. فأنت تتنازل عن شيء من حقك لتحصل حقك الآخر، هذا لا شيء فيه، هذا مداراة. وأما المداهنة أن تتزلف على حساب الدين ويداهن على حساب الدين لأجل التقرب إلى سلطان أو قاضي أو صاحب مكانة فيتنازل عن شيء من دينه. والدليل الثاني قال ما أخرجه الإمام مسلم من حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حللت فآذنيني، يعني إذا حللت وانتهت عدتك فأعلميني وأخبريني. وجاء في رواية أنها قال لها لا تفوتينا بنفسك أو لا تفوتيني بنفسك، يعني أخبريني قبل أن تنكحي حتى أزوجك يعني ممن أرتضيه لك. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، تقدما لخطبتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. وجاء في رواية أنها رفضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة، وكرر عليها قالت فنكحته واغتبطت به، أنها بعد أن قبلت ووافقت وجدت في هذا النكاح خيرا، أنها سمعت وأخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية أن أما معاوية فرجل ترب لا مال له، يعني إنسان فقير وقد لا تصبري معه، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد، ولكن أسامة بن زيد، يعني بالتقدير ولكن انكحي أسامة بن زيد. قال وجه دلالة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معاوية وأبا جهم رضي الله عنهما بما فيهما لتحقق المصلحة، ذكرهما بما فيهما لتحقق المصلحة، وهي المشورة على المستشير بالأصلح له. ولذلك قال لها عليه الصلاة والسلام انكحي أسامة بن زيد. ومثل ذلك لو جاءك إنسان يستشيرك يقول لك يا فلان أنا أريد أن أشارك فلان في تجارة هل تنصحني، وأنت تعلم أن فلان محتال غشاش لص، فيجب عليك وجوبا أن تبين له أن تحذره، ولا يجوز أن تقول كما يقول عامة الناس قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق ولا أدري إيش، لا لم أشأ أن أعطل هذه الصفقة ونحو ذلك فأقطع برزق فلان. من أنت حتى تقطع برزق فلان؟ الرزق على الله عز وجل وأنت لا تقطع ولا تصل، وإنما يجب عليك أن تبين ما تعرفه بقدر الحاجة ولا تزد على ذلك، وهذا من الواجب. وهذا فيما يقابل ذلك ما يسمى بالورع البارد والتكلف، الورع في غير محله، عندما يتورع الإنسان يأتي إنسان يسأل يقول له فلان خطب ابنتي فماذا تعلم عنه، يقول لا أعلم إلا خيره وهو من خيرة الناس ونحو ذلك، فلما يسأل ويلام يقول يا أخي قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، فهذا من الورع البارد في غير محله. فالواجب التحذير والواجب النصيحة للمسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة. فلذلك إذا استنصحك انصح له، هذا من الواجب، من واجب المسلم على المسلم. ونكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يبصرنا في دينه وأن يجعل ما نتدارسه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع الدعاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.